رأيت بعض الناس يصلي 4 ركعات تحية المسجد متواصلة بتسليمة واحدة، أم أن تحية المسجد ركعتان فقط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. السنة ركعتان فقط، تحية المسجد ركعتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فالسنة يصلي ركعتين، وإن صلى 4 فلا بأس إذا كان الوقت ليس وقت نهي، إذا دخل الضحى صلى 4 ركعات أو في الليل لا بأس، لكن الأفضل يسلم كل ركعتين، السنة يسلم ركعتين، يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلا يجمع 4 جميعا بل يسلم من كل اثنتين، هذا هو السنة. وفي الليل آكد وأشد، ليس له يصلي أكثر من ركعتين بسلام واحد، لا يصلي 4 بسلام واحد، ولكن يسلم من كل اثنتين. وفي النهار قد جزالك بعضها العلم، ولكن الصواب حتى في النهار السنة يصلي ركعتين ركعتين، وإذا حب يزيد على ركعتين صلي 4 بتسليمتين، 6 ركعات بثلاث تسليمات، 7 ركعات بأربع تسليمات في أوقات غير أوقات النهي كالضحى والليل والظهر لا بأس، أما وقت النهي فليس له يزيد على ركعتين، إذا دخل بعد العصر أو بعد صلاة الفجر فالصواب أن يجوز له يصلي ركعتين، بل أفضل له يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس ولو كان وقت نهي، لأنها من ذوات الأسباب، فلا يزيد على ركعتين لأن المغفور حصل بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.